ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. فطر يا اخي بسم الله. بعض الصلح وهاي يذكرون الصلح ذكره المصنف رحمه الله بعد الحوالة والرهن والدين، إن هذه المسائل يكون فيها نزاع، النزاع يهدي إلى التحاكم، وجاء الشرع بالصلح بين المتخاصمين. الصلح مشروع بالكتاب والسنة، وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الإيمان إصلاح ذات البين. خير ما يعمله المؤمن أن يصلح بين المتنازعين. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ذكر المصنف رحمه الله مسألة الصلح بين المتنازعين. الفقهاء لا يقصدون من الصلح أي صلح بين المتخاصمين الذي يعقدون له باب الصلح، هذا في الأموال والحقوق، لا الصلح بين الزوجين ولا الصلح بين الطائفتين التي تتقاتل، إنما يعنون به الصلح بين المتنازعين في الحقوق والديون. كيف يتم الصلح؟ فذكر فيه مسائل سنعرفها الآن. قال سنده فهو ثابت بالإجماع، ثم ذكر الآيات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله ذكر الصلح، ثم ذكر عنه سبحانه وتعالى بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فالصلح خير. ثم ذكر عن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز، الجواز هنا بمعنى المشروع، هنا الجواز بمعنى المباح المعروف، أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. فمعنى جائز أنه مشروع مرغوب فيه، جائز بين المسلمين في كل أحواله إلا في حالة واحدة، إلا الصلح إذا أحل حراما ولا حرم حلالا، هذا لا يجوز. والمتنازعان إذا قدما إلى إنسان يصلح بينهم، ترى في كثير من الناس يقولون أصلحنا بين الخصوم، ويعنون به أنهم ضغطوا وأكرهوا الضعيف على أن يتنازل بعض حقه، هذا ما يجوز. هذا كثير من الناس، أقرب المسائل فلان وابتدي عليه صدم السيارة، يأتون الناس للمظلوم المصدوم فيكثرون القول عليه حتى يتنازل، هذا ما صحيح. أصلحنا بينهم، ليس هذا عدلا في دين الله وهذا حكم بالجور، وهذا لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل ما يصح، وإجراء الناس على تنازل حقوقها ما يصح. لكن الصلح إنما يأتي بين طرفين فيما لا يعرف فيه الحق، يتقارب بينهم ويتفاهم بينهم، يا فلان طعن فلان، يا فلان طعن فلان، أو عرف حقوق فيكون لصاحب الحق يتنازل. أما المظلوم فيأتونه ويفرضونه على أن يتنازل بعض حقه، هذا ظلم ليس بالظلم. وكثير ما يجري بين الناس مثل هذا، كثير ما يجري بين الناس، فيما إذا كان الظالم المعتدي مما استحى منه كبير أو شريك في قومه أو ما إلى ذلك، يأتونه يأتون إلى خصمه إلى أن يتنازل. هذا ظلم، هذا ما يصح. ليس هذا المطلوب إصلاح بين الناس بالعدل، وليس من القسط في شيء. يحذر الإنسان من مثل هذا، إنما يقال للظالم أنت يا فلان ارفق لهذا، اعطي لشيء راضي، هذا وصل حتى أرضى المظلوم. أما إكراه الضعيف على أن يتنازل بحقه ليس من الصلح. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا لا يجوز. نعم. وأنواع بين المسلمين ما في الفرق بين أكل العبد والبغي، بين الزوجين إذا قيل الشقاق بينهما، بين المتقاط والمقصود منه. هذا مقصود في هذا الباب، قلنا بين البغي بالبغاة وبين المسلمين الكفار، هذه لها أبواب، ما يخص الزوجين في باب النكاح، وما يخص قتال أهل البغي في باب الجهاد، كل باب له نوع في شيء من الصلح. لكن الصلح إذا عقد له باب مستقيم يعنون به الصلح للأموال والحقوق، الصلح للأموال والحقوق. نعم. معنى قطع النازع شرعا معاقدة يتوصل بها بين المتخاصمين. معاقد يعني فيه عقد، إلا أن فيه شيء مما يطلق فيه التنازل عليكم السلام والتعويض، يعني فيه من يترك عوض وفيه من يأخذ كذا فيتنازل، إذا سماها معاقد. من أحد الطرفين يعطي شيئا من حقه والآخر كذلك يعطي شيئا من حقه، فقال معاقدة يتوصل بها من الإصلاح بين المتخاصمين، هذا تعريفها شرعا. وبعضهم عرفها بأنه رفع النزاع بين المتخاصمين، وجعل أن معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين. نعم. وصلت الأموال قسمان، أحدهما صلح على الإصرار، بس أحدهما صلح على الإصرار، والثاني صلح على الإنكار. صلح على الإصرار وصلح على الإنكار. الصلح على الإصرار أن المدعى عليه يعترف بأن زيدا عليه له عليه حق، يقول نعم لفلان عليه زيد، هذا يسمى صلح على الإصرار. والصلح على الإنكار أن يأتي يقول لا أعرف لفلان عليه حق، دفعته إليه أو سددته أو لم يقرضني أو لا أعترف له بشيء، هذا إنكار. فهناك صلح على إنكار، عرفنا. أما الصلح على الإقرار فأخذ به الحنابلة وما أخذ به الأئمة الثلاثة، وأما الصلح على الإنكار فمتفق عليه. الصلح على الإقرار أخذ به الحنابلة من بين الأئمة، والذي غير الأئمة من قال به، أن الغير الأئمة يعتبرون الصلح على الإقرار إن كان هناك صلح مشروع فما يسمى صلح. فلان يتنازع مع فلان في قدر دينه، في دينه اعترف بهذا الدين لكن ما أعطى أو ما سدد، أو أنه يقول ليس الآن، أو لا أعطيك إلا الشيء الفلاني، ومقترب يتوصل بينهم بالبر. قد يكون إسقاط أن يسقط عنه بعض الدين أو يهب له بعض الدين، أو يعطيه شيئا مكان الدين آخر، لكن عليه 100 ريال خذ مكانها رجل، تسمى معاوضة. ويسقط قد يسقط الدائن عن المدين بعض الدين فيسمى إسقاط وإبراء. أو يقول له وهبت لك هذا المال الذي بيدك، العين التي بيدك لي أنا، خذ منها جزءا فأصنه لك، تسمى هبة. فالذين قالوا لا يجوز الصلح في الإقرار، يقول نحن لا نسمي هذا صلح، إما أن نسميه هبة أو نسميه إبراء أو نسميه معاوضة، ما يسمى صلح، فنحن نسميه إقرار. فإذا النزاع في التسمية، النزاع في التسمية. الحنابلة قال نسميه إقرار وهو صلح، ولو تصالح بلفظ الصلح جائز، وغير الحنابلة يقولون لا، لا يجوز بلفظ الصلح، سميه إبراء، سميه تمليكا، سميه معاوضة، لا سميه إقرار. يعني شبهة المانعين ماذا؟ الذين منع الصلح في الإقرار قالوا إنك لو سميتموه صلح فمعنى أن صاحب الحق تنازل عن بعض حقه عن غير طيب نفسه، هذا ما يجوز. كيف صال عن بعض ماله بماله إلا وهو مكره، إن صنع النزاع فما تنازل إلا وهو مكره، عرف أن ذاك ما يستجد ما يعطيه وما كذا، قال ما لا نقبل الصلح في الإقرار. فالحنابلة يقولون يجوز الصلح في الإقرار كما يجوز الصلح في الإنكار، عرفنا؟ فبدأ بالصلح على الإقرار الذي تفردوا به من سائر الأئمة، فقال الصلح على الإقرار قسمان، الإقرار يعني بمعنى أن يقر المدين بالمبلغ، يعترف بالدعوة، يقول نعم أعرف أن لفلان، أعترف أن لفلان له علي حق، ثم تنازع في الحق هذا، فيسمى صلح في الإقرار، صلح على الإقرار. نعم. وهو نوعان، أحدهم الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين فيتصالح يسقط عنه بعض الدين يسمى إبراء، أو يقر له بعين. إيش معنى الدين والعين؟ يعني الدين في الذمة غير موجود، والعين موجودة عندي، قال هذا فيك الرزق لي أنا، أنا أقرضتك إياها فأعدها لي، واضح حالي؟ أو يقر له بعين، يقول نعم أعترف هذا المال عندك لي الذي لك عندي في الكبد، فيقول لكن فأعوضك عنه شيء آخر يسمى معاوضة، فإن عوضه المدين بشيء آخر كأنه بيع، باعه الأرض بشيء آخر يسمى معاوضة، هذا يجوز إذا كان عن طيب نفسه، إذا ما في شرط. أو قال أنا أعرف لك هذا الدين ثم وهب الدائن المدين، ثم أسقط الدائن عن المدين بعض شيء ثم إسقاط وإبراء، فإذا وهب له بعض العين ثم هبة، فإن عوضه بغير جنس من غير جنس الدين يسمى معاوضة، يسمى إيه؟ معاوضة. هذه 3 أنواع للصلح، إما إبراء وإسقاط أو معاوضة أو هبة. الهبة لا تكون في الدين، لأن الهبة لا بد أن تكون مما يملك الموهوب، ما يصير تقول فلان لك عندك 100 وهبتك منها 10، الهبة لا بد أن تملك، لذلك الهبة ما تكون لا في العين مما تحت يده، لك أن تقول خذ من هذا لك، جعلت لك منها 5 أثياب 2، لكن الدين ما يسمى هبة، لك أن تسقط منها يسمى إبراء أو تعاوضه. اسمعوا الآن ما يقول، أن الإنسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفاء، لأنه عليه السلام كلم حرماء جادة ليضع عنه. طيب، كلم حرماء جادة، جابر بن عبد الله بن الحرام أبوه رضي الله عنهم مات في أحد، فترك عليه ديون، فجاء الغرماء يطالب جابر بتسديد الديون، فعنده حائط فيه نخيل والحقوق التي عليه الجمهور ومات فيه، فأكثروا عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفى، فشفع الغرماء أن يضعوا شيئا من ديونهم عنه يسبقوها. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النخيل رجع لها دعا له بالبركة، ثم قال سلهم وأوفي، قال فسلنا وأوفينا ففضل لنا فأكلنا منه رضي الله عنه. قال منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بينها علمت أن الله سيبارك في ذلك، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم شفع لهم فضعوا عنه، فإن يسمى إيه إسباق، فدل على أن الصلح يجوز في الإقرار كما أنه يجوز في الإمكان. واضح هذا؟ نعم. قضية كعب بن أبي حزرت، قضية كعب مع ابن أبي حزرت، كعب ابن مالك أقرض عبد الله بن حزرت دراهم، ثم تقابلا في المسجد وارتفعت أصواتهم، أراد أن يستقبل بينهم، وارتفعت أصواتهم في المسجد، أصواتهما في المسجد، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الحجاب فنظر إليهم فعرف الموضوع، قال يا كعب ضع شيئا من دينك، وأشار إلى النصف، قال فعلت يا رسول الله، يعني وضعت عنه من الدين، فقال لعبد الله بن حضرت قم فأقضيه، إن وضع كان الدين قم فأقضي حقه. الشاهد دل على أن هذه خلف في الإقرار، أولئك يتأولون يقولون هذا الخلف لا ندري هل قعد بن مالك استقضاه لأن الأجل حان فلم يدفع المبلغ، هذاك ما عنده حان الأجل بل يدفع وما دفع، فلعل أصواته ارتفعت من هذه، أو أن كعب رضي الله عنه هم يتأولون يتأولون نصيب تأويلهم لهم تأويل عجيب، يقولون الحديث يحتمل أن خصومهم إما في الأجل أو خصومهم في المبلغ، فيصح أن يكون عن إنكار ما يصح أن يكون عن إقرار، والحديث الذي احتملت دلالته في الإنكار والإقرار ما صح الاستدلال به، فلا يصح أن تستدلوا علينا بحديث كعب مع ابن أبي حجر رضي الله عنه. نعم. قد يخبر، أو يقولون أن عبد الله بن أبي حجرت ليس خصامه في الأجل، إنما خصامه أن المبلغ لا يفي، قال ما عندي إلا هذا المبلغ، فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم لما توسط، اللهم صل عليه، توسط في دعوى المال، والمال كأنه يقول ليس لك إلا هذا، فكأنه فيه إنكار، أو يقول أنه طالبه في الأجل وذاك ليس عنده وطلبها قبل الأجل، فهذه دعوة على إقراره، ولما كانت الدعوة تصلح في الإنكار والإقرار المسألة الدليل إذا احتمل الوجهان، احتمل الوجهين، احتمل أن يكون دليلا مع خصمي ومع غير الخصم ما صح الاستدلال، لأن يعني يقول الدليل إذا تطرق عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يصح أن يكون في إقرار ويصح أن يكون على إنكار. نعم. طيب هل الآن أنا هذه المئة التي في ذمتك لي هل ما عندي إلا 50؟ إن بلها قال نعم على أن يبرئه بالباقي. كلمة على أن يبرئه بالباقي شرط، يقولون إذا كان هناك شرط لا يجوز لأنه ربا أكل أموال الناس من الباقي. إن بلها ما عندي إلا هذه قال نعم هذا سمحت بالباقي، هذا إبراء جائز. طالبه فلم يجد عنده إلا مبلغ، قال انتظر حتى اوفيك اياه ولا ما عندي الا هذا. قال هاتف ثم عفى له عن سائر المبلغ، فهذا اسقاط جائز. ولذا نقل عن الامام احمد اذا كان لرجل على رجل اقرا إذا كان بنفل الإقراء جائز، واضح؟ فإذا كان بنفل الصرف تصالح على أن تصالح ويسقط له من المال شيئا جائز. إذا كان بنفل الصرف إذا كان بنفل الصرف أشهر الروايتين دل على في رواية مشهورة أنه يصح، والرواية الثانية المشهورة التي تتبع فيها المذهب أنه لا يصح. لفظ صلح ناصح لكن سمه إبراء. نعم لأنه صالح عن بعض ماله ببعض وهو حكم للحق. ثانيا هي ظاهر موجز مستفسرة ويستمره كلام المؤلف يقول بالجملة منع الكرسي حكم أبي موسى وصلح على الإبراء. هؤلاء كبار أصحاب المذهب منع المذهب عند الحنابلة منع الصلح على الإقرار، يعني منع الصلح على الإقرار خلافا لسائر الأصحاب من أبي موسى والفرق ناقل المذهب منع الصلح على الإقرار. نعم على الإقرار. أباهم يكترون كما استضار كلام المؤلف فعلى الأول لا بس إن وفاه من جنس حقه فهو وفاء نقطة نقطة ثم أضيف هذه الكلمة وإن قضاه من غير جنسه وإن قضاه بعدين من غير جنسه بعد ما تنتهي من غير جنسه نعمل سهم في كلمة ساقطة فهي معاوضة. الكلام كيف يكون؟ إن وفاه من جنس حقه فهو وفاء وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة. الكلام كذا يستقيم، واضح الآن أصحاب النسخ؟ ها اقرأ. وإن أبراه من بعضه إيش معنى أبراه من بعضه؟ اختيارا مو بشرط، أضيف إليه وإن أبراه من بعضه اختيارا واستوفى الباقي فهو إبراء. أبراه بمعنى عفى له عن شيء من المال واستوفى الباقي، يسمى هذا إيه؟ يسمى إبراء. نعم. وإن وهبه بعض العين فهو لما يقال وإن وهبه بعض العين، لم يقل وإن وهبه بعض الدين. لما؟ لأن الدين ما يوهب، ها؟ لما لابد أن تملك. وإن وهبه بعض العين التي بيده فهي هبة. إيه؟ والخلاف إذا في التسمية. ليه قالوا الخلاف في التسمية؟ لأن حقيقة الشيء جائز عند الجميع. القرقي وابن أبي موسى يجيزون ذلك، لكن نقول لا تسموه صلحا، سموه إبراء ومعاوضة وسموه هبة. وأولئك قال نحن نسميه كما تسموه إبراء نسميه إبراء وصلحا، فنسميه هبة وصلح. عرفنا كذا؟ يقول الخلاف إذا في التسمية، ولا كلهم يجيزون هذا النوع من المعاملات من التعامل. عرفنا هذا؟ قاله في المبني والشرط، أما المعنى فمتفق عليه. وشرطه يعني شرط إيه؟ وشرط صحة الصلح الإقرار في هذه المسائل الهبة والمعاوضة والإبراء شرطها ألا يكون هناك مشروع. ما يقول تبرئني على أن كذا، ولا أبريك على أن تدفع كذا، ولا أهبك كذا عن تدفع الباقي، لا يكون هناك شرط. اسمعوا الآن ما شرطه. أبرئك بنصف المال، أو أسقط عنك جزءا من المال، أو أهبك تلك العين أو جزءا منها على أن توفيني الباقي. هذا ما يجوز. كلمة على أن شرطية، كلمة على أن يعني مشروط بكذا، هذا ما يجوز. إن في أكثر أموال الناس للباطل. نعم. لما قال في الأصح دل على أن هناك قول صحيح يجوز هذا. أو يمنعهم حقا بدونه. أيضا أنا ما أعطيك إلا إذا قطعني شيء من المال، هذا لا يجوز. ما أعطيك المبلغ إلا إذا قطعني أو هبت لي كذا، والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. أي بدون الصلح فلا يصح قولا واحدا، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع. ولا يصح الصلح على الإقرار بالإبراء والهبة من شخص لا يملك التبرع. الذي لا يملك التبرع من هو؟ العبد لا يملك التبرع من مال سيده. واضح هذا؟ والصغير غير المأذون له في التجارة الذي لم يبلغ ليس مأذون يتبرع من مال أبيه. واضح هذا؟ فهؤلاء لا يصح منهم الصلح على الإقرار. نعم. المأذون له يعني الصبي والعبد، يعني في عبد يؤذن له في التجارة. العبد الدين الذي لا يتاجر هذا لا صح على الإطلاق، لكن الإشكال في عبد أذن له سيده في التجارة، فحتى هذا لا يصح أن يتبرع. نعم. ولي اليتيم كذلك لا يجوز له أن يتبرع من مال اليتيم. إلا في حال الإنكار وما في بينة تبين، ويصف من هؤلاء وغيرهم، لأن في استفاء حق بدل ما يضيع كله يستوفي بعض حق. قلنا هذا في حال الإنكار يجوز الصلح، ما في بينة تثبت وذاك يمكن يصف الصلح. يصف يعني في الدنيا في الظاهر، أما في الآخر الله أعلم بالسرائر. قد يكون المنكر على حق، صاحب الدعوة على باطل، وقد يكون بالعكس، وقد يكون كلاهما مصيب في الدنيا لكن في الآخرة لا. إيش معنى في الدنيا؟ يعني هذا قال أنا ما أعرف لك حقا، لما رفت نسي جاءته ضربة الرأس من قديم فنسي ما عليه من حقوق وما في بينة، والآخر ادعى أنه لا عليه ديون. فهذا لما أنكر ما أنكر الحق لخروجه منه، إنما للنسيانية لغفلتنا، والثاني يدعي أن عليه الحق، وهذا يقول أوفيته من سنين فنسي هذا أنه سوف حق، وظل يطالب الدعوة وهو نسي أنه أخذ المال من قديم. ماضي حاله. فهؤلاء اجتهد، لكن الشاهد، لكن أغلب الدعاوى والعياذ بالله إنما هي أكل أموال الناس بالباطل. نعم. العاقل يقول لك يمكن تتركها تاخذ شيء بعض من حقك اولى. نعم. تتنازل عن بعض حقك وتستوفي بعض حقك. نعم. يجي اثنان يتنازع قال انا قرضته قبل 10 سنوات مبلغ كذا، وثاني يقول لا اعرف، او يقول سددته، وهذا ليس له بين، فيشتكيه بين الناس، يصير بينهم منازعات وشتائم، فياتي انسان يصلح بينهم، تعال يا فلان انت قرضت، نعم، ويقسم بالله، وثاني يقول ما اعرف، قد اقسم قد لا يقسم، فيأتي الإنسان يقول لك على فلان أنت لما تجعل في ذمتك دعوة لا تبين أنك تموت وما تموت وعيال فراس، وقد يكون هذا محق وقد يكون مظلوم وقد يكون ما يدري، وأنت يا فلان قد يكون فلان ناسي وكذا، فأنت لا تدعي لهذا المال، ضع عنه الشطرة، طب منه جزء من المال وابرئ ذمتك وسامحه بالباقي. أنت يا فلان أصبحت له من المال، قل هذا الذي عندي إن أردت، إلا ليس لك عندي كذا، تصافيا على شيء من المبلغ. فهذا الذي سعى بينهما مأجور ولا غير مأجور، هذا يجر عليه من رفع النزاع. والصنف غالبا يعقبه تراضي، الصنف في الغالب تطيب النفوس بعده، ولذا يعني الحكام أغلب في المسائل التي ليست لها بينات أو في النزاع في الحقوق التي يمكن ردها بسهولة قبل فرج الحقوق يصلح بينه. هذا الحق واضح، اعطني اياه فانتهي وتعد الله من الجزار، فتصالح اعطاه حقه، واضح.